بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام عن أصلين من أصول الدين الخمسة، وهما التوحيد والعدل، ونشرع الآن بالكلام عن الأصل الثالث من أصول الدين الخمسة الذي هو النبوة. ونقول في هذا المقام أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل لم يخلق الإنسان والكون عبثا ومن غير غاية، وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات قد جعل الدنيا قنطرة وجسرا إلى الآخرة، يمر الإنسان إلى الآخرة من خلال الدنيا. الدنيا دار بذر وزرع ودار عمل، أما الآخرة فهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإنسان، فهي دار حصاد ودار جزاء ودار ثواب. ما يعمله الإنسان، ما يفعله من خلال سلوكه ومواقفه وطاعته أو معصيته يحصل عليه في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكان لابد، والله عز وجل هو الحكيم المطلق، لابد أن يرسل لخلقه مبشرين ومنذرين، ينذرونهم، ينبهونهم، يرشدونهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم ووجهة الخير في كل الأمور. وهو بمقتضى علمه بخلقه وبمقتضى حكمته تخير من خلقه من تتوفر فيهم مواصفات معينة كي يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية والرسالة الإلهية. خلقنا وأراد منا العبادة، كما في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما كيف نعبد الله وكيف نطيع الله وكيف نجتنب معصيته وما يغضبه علينا، فهذا هو ما تكفل به الأنبياء والمرسلون. الأنبياء والمرسلون هم الأشخاص الصالحون القادرون على إيصال رسالات الله إلينا، على إيصال أحكامه إلينا، على إيصال ما يرضيه عنا وما يغضبه علينا. الله عز وجل هو الأعلم بخلقه، لأنه هو الذي خلقهم وكونهم، ولذلك تخير منهم من هو صالح لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة. إذن النبي والرسول هو الشخص الذي اختاره الله عز وجل من خلقه وجعله رسولا منه إلى خلقه. الله عز وجل بعث كثيرا من الأنبياء والمرسلين في العصور السابقة، وهذا أمر معلوم. من الأنبياء من تميز بأنه أرسل إلى قومه، ومنهم من تميز بأنه أرسل إلى سائر الناس، إلى كل الأمم، إلى كل الأقوام. ومن أبرز هؤلاء الأنبياء هم الأنبياء أولو العزم الذين بعثهم الله برسالات عالمية، برسالات شاملة لكل الناس بلا استثناء. وهم على الترتيب الزمني: نبي الله نوح عليه السلام، ونبي الله إبراهيم عليه السلام، ونبي الله موسى ابن عمران عليه السلام الذي جاء بدين اليهودية ونزلت عليه التوراة، نبي الله عيسى ابن مريم عليهما السلام الذي جاء بدين المسيحية ونزل عليه الوحي وكتاب الإنجيل، وكان آخر الأنبياء والمرسلين هو أشرفهم وخاتمهم وأعظمهم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله، نبي الإسلام الذي جاء ونزل عليه القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما نعتقده أنه هو آخر الأنبياء كما قلنا، ولذلك فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعده فهو كاذب ومفتر على الله عز وجل. يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأنبياء كما قلنا الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلينا ليسوا كسائر الناس، إنما لم يرسلهم الله عز وجل إلى خلقه إلا بعد أن توفرت فيهم شرائط معينة أهلتهم لأن يكونوا رسلا عن الله عز وجل. أنت أيها الإنسان العادي، أيها الإنسان العاقل، لا ترسل شخصا برسالة إلا بعد أن يكون في نظرك أمينا، أن يكون صادقا، أن يكون مستقيما، حتى يوصل رسالتك على أكمل وجه وعلى أحسن صورة. الله عز وجل كذلك، وهو الذي يرسلهم بأمر خطير، يرسلهم بحمل تعاليمه وإرشاداته وعباداته إلى سائر الناس. إذن لابد أن يكونوا قد توفرت فيهم مواصفات معينة. المواصفات التي يجب أن تتوفر في كل نبي أو رسول نجملها في التالي: الأول الشجاعة، فيشترط في من يرسله الله عز وجل إلى عباده أن يكون شجاعا، فلا يخاف ولا يجبن أمام التحديات، ولا ينصاع وينهار أمام المصاعب وما ربما يعترضه من ظلم أو إهانة أو احتقار أو غير ذلك من المصاعب التي سيواجهها في المستقبل في أثناء تأديته الأمانة والرسالة. لابد أن يكون قوي القلب، لأنه سيأتي بدين جديد برسالة جديدة ربما لا يرضى عنها الكثيرون، وخصوصا حكام عصره، فيجابهونه بالظلم وغير ذلك مما يتطلب قوة قلب وشجاعة وثبات. الأمر الثاني أن يكون صادقا، لأن النبي والرسول يحملان رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فلا بد أن يكون صادقا حتى يصدق من قبل عامة الناس. فلو أرسلت أيها الأخ الحبيب شخصا كاذبا ومعروفا بالكذب، من سيصدقه؟ لن يصدقه أحد، وبالتالي لا يحصل غرضك. الله عز وجل أيضا من خلال إرسال الأنبياء أراد ماذا؟ أراد أن يصدقهم الناس ويتبعونهم، وأن يأخذوا بما أمرهم به وينتهوا عما نهاهم عنه. فإذا أرسل لهم شخصا كاذبا، من سيصدقه ومن سيطيعه؟ إذن لابد أن يكون صادقا ومعروفا بالصدق لدى عامة الناس. الأمر الثالث أن يكون أمينا، لأنه سوف يكون مبلغا عن الله وناقلا لرسالات الله وأحكامه، إذن لابد أن يكون أمينا على هذه الأمانة فيبلغها ويوصلها كاملة من دون تغيير فيها ومن دون خيانة. أيضا أن يكون مستقيما ماشيا على الصراط المستقيم، مستقيما في سلوكه في طاعته لله حتى يقتدي به الناس الذين أرسل إليهم. وإلا فلو كان النبي أو الرسول ليس مستقيما، فمن من الناس سوف يكون مستقيما؟ إذا كان النبي يعصي الله عز وجل فإنه لا شك سيشجع الآخرين من الناس على معصيته، وبالتالي لا يتحقق الغرض المقصود من إرسالهم وهو طاعة الله عز وجل. هذا ما نريد منه معنى العصمة. إذا قلنا يجب أن يكون النبي معصوما، نقصد من العصمة أنها الملكة والموهبة التي من خلالها يحافظ هذا الإنسان على استقامته ولا ينحرف عن خط الله الصراط المستقيم. من خلال هذه العصمة يجتنب كل معصية من معاصي الله، بل حتى لا يفكر في معصية الله عز وجل. نأتي إلى الإشارة إلى أمر آخر، وهو أمر مهم جدا حتى يحصل الغرض المقصود من إرسال الأنبياء، وهو تصديقهم واتباعهم وطاعة الله عز وجل. هذا الأمر لا بد منه حتى يصدق الرسول أو النبي في ادعائه. هذا الأمر نقصد منه المعجزة. بما أن الأنبياء جاءوا ليبلغوا تعاليم الله سبحانه وتعالى ورسالاته، فلا بد أن يقترن ادعاؤهم النبوة بما يثبت صدقهم. كيف أصدق كل شخص جاء وقال إنني مرسل من الله عز وجل إليكم؟ يختل النظام. كم من الناس من كذب على الله عز وجل وافترى عليه وقال إنني مرسل من الله، فها هو مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ادعوا أنهم مرسلون من الله عز وجل، ولكن ما هو الإثبات على ذلك؟ ما هو الدليل؟ لم يأتوا بدليل يدل على دعواهم النبوة. إذن حتى يتميز الأنبياء الصادقون فعلا عن الذين كذبوا على الله وادعوا النبوة، لابد أن يأتي من يدعي النبوة ببرهان بمعجزة تؤيد قوله وادعاءه حتى نصدقه في نهاية الأمر. والمعجزة أيها الأحبة هي الشيء أو الحدث الذي يثبت نبوة النبي ويشترط فيها أن تكون مما يعجز عنه الإنسان العادي، لا يمكن لأي إنسان أن يفعله. ولذلك لو فعله فلان من الناس الذي ادعى النبوة يصدق في دعواه. ولنستعرض بعض النماذج من معاجز الأنبياء السابقين. فمثلا في زمان نبي الله إبراهيم عليه السلام كان هناك الطاغية الكافر نمرود الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى. حينما حاوره إبراهيم عليه السلام عن قدرة الله قال له إبراهيم إن الله تعالى يحيي ويميت، قال له النمرود أنا أحيي وأميت، بمعنى أن من حكمت عليه بالموت أعفو عنه فأحييه بهذا العفو، والإنسان الحي أحكم عليه بالقتل فأميته. فلعب على عقول بعض الجهل بهذا الكلام، إلا أن نبي الله إبراهيم قد أيده الله بالحجة والبرهان، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. نمرود لما رأى نفسه عاجزا عن محاججة إبراهيم عليه السلام وإفحامه صمم على الانتقام منه وقتله. وهذا أيها الإخوة هو أسلوب كل الطغاة العاجزين عن المنطق والحوار، وهم في كل عصر موجودون. صمم على حرق نبي الله إبراهيم بالنار، وبالتالي يحقق هدفين: أولا إنهاء دعوة إبراهيم ودين إبراهيم بقتله، وثانيا منع أي شخص آخر من ادعاء النبوة أو ادعاء الدين الجديد. جمع كمية هائلة من الحطب وأضرم النار فيه ورمى إبراهيم عليه السلام في وسطها، وكان الأمر الطبيعي أن يحترق نبي الله إبراهيم لأن النار من طبيعتها حارقة، إلا أن المعجزة تجلت في هذا المقام وظهرت على يد نبي الله إبراهيم، فجعل الله عز وجل هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم كما في الآية الشريفة. وكانت نجاة نبي الله إبراهيم عليه السلام من هذه النار الهائلة العظيمة معجزة له ودليلا على صحة ادعائه للنبوة. نموذجا آخر نستعرضه لنبي الله موسى بن عمران عليه السلام، بعثه الله برسالته إلى فرعون وقومه ودعاهم إلى عبادة الله والإيمان برسالته. ضم إليه الله عز وجل عدة معاجز، وكان أهمها عصا موسى، مجرد عصاة عادية، إلا أنه إذا ألقاها تتحول بقدرة الله إلى حية حقيقية ترهب الناظرين، بل وتبتلع ما أمامها بأمر من موسى، وذلك طبعا بإذن الله عز وجل. فرعون لما رأى ذلك قال هذا سحر من سحرك يا موسى وليس معجزة من رب العالمين، ولذلك أنا مستعد أن أجمع لك السحرة. قال موسى عليه السلام أنا أتحداك وأتحدى سحرتك، فأتي بي من شئت من السحرة. فعلا اتفقوا على يوم يجتمع فيه عامة الناس لرؤية هذا التحدي، ومن ينتصر تكون له الغلبة ويكون هو الصادق. الله عز وجل لا يخذل عبده، لا يخذل رسله، بل يقف معهم ويؤيدهم بالنصر. اجتمع السحرة وموسى عليه السلام بحضور فرعون وعامة الناس، ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس، فصارت في أعين الناس تلك الحبال والعصي كأنها حيات. موسى عليه السلام بعصاته لما ألقاها فتحولت إلى ثعبان عظيم ابتلع كل تلك الحبال والعصي. بهذه العصا الصغيرة أظهر قدرة الله عز وجل، وأظهر معجزة وآية من آيات الله عز وجل، فكان له النصر والغلبة. السحرة وهم الخبراء في هذا الفن لما رأوا ذلك علموا أن هذا ليس سحرا، إنما هو معجزة من الله عز وجل جاء بها موسى ليؤيد دعواه بالنبوة، فدخلوا في دين موسى جميعا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فكانت عصا موسى عليه السلام هي المعجزة التي أثبتت نبوته عليه السلام. النموذج الثالث عيسى بن مريم عليهما السلام، أرسله الله عز وجل نبيا لبني إسرائيل وأنزل معه الإنجيل، وكانت معجزته أنه يبرئ المصابين بالأمراض الصعبة المستعصية التي لا تقبل العلاج كالأكمه والأخرس والأبرص، بل ويحيي الميت، بل وينفخ في الطين الذي هو بهيئة الحيوان فيصير حيوانا حقيقيا يتحرك ويأكل ويشرب. ثم أيضا أيده الله بأن يعلم بما يفعله سائر الناس في بيوتهم فيخبرهم، كل ذلك بإذن الله عز وجل، كما في الآية الشريفة ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أما النموذج الأخير الذي نستعرضه هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله المعجزة الخالدة التي تبقى ببقاء الزمان، تلك هي القرآن الكريم. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وجعله آخر الأنبياء وخاتمهم، وكانت رسالته هي رسالة الإسلام، وأيده بمعاجز كثيرة، وكان على رأسها أن أنزل عليه الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم تميز بعدة جوانب من جوانب الإعجاز نشير إليها في نقاط. النقطة الأولى الإعجاز البلاغي، فإن القرآن وقد نزل في أيام العرب وفي أيام قمة فصاحة وبلاغة العرب، نزل يمثل القمة القصوى للبلاغة والفصاحة، بل ونزل متحديا لهم على رغم قوتهم في الفصاحة والبلاغة. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل وتطور بعد ذلك في التحدي، فقال عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل وتطور أكثر من ذلك فتحداهم بالإتيان بسورة واحدة من مثله حتى لو كانت هذه السورة من صغار السور. فقال عز من قائل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، أي في شك، على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ونلاحظ أيها الأخوة والأحبة في هذا المقام أن التحدي قد شمل كل الأجيال من الإنس والجن، لم يتحدى الموجودين في ذلك الزمان فحسب، إنما جعل التحدي شاملا لكل الأجيال. ولو كان بإمكان المشركين مجاراته لقبلوا التحدي وجاءوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، كما قلنا، مع أن العرب آنذاك كانوا معروفين بالبلاغة والفصاحة. إذن الإعجاز البلاغي في القرآن هو أمر واضح لدى كل العرب، ولذلك لم يستطيعوا مجاراة هذا الإعجاز. ثم نأتي لجنبة أخرى من هذا التحدي. هذه الجنبة هي انبهار كبار المشركين، مع إنهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، انبهارهم واعترافهم بشموخ القرآن وحيرتهم في تقييمه. فقد روي في التاريخ عن الوليد بن المغيرة، وهو العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت كان المرجع لكل الأدباء والشعراء في ذلك الوقت، يقول بعد أن سمع آيات من القرآن الكريم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى. ومن الطريف والمضحك أنهم كانوا يحذرون الناس من الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وآله عندما يقرأ القرآن خوفا من أن يتأثروا به. فقد روى المؤرخون أن الطفيل ابن عمرو الدوسي الشاعر قدم مكة فحذره بعض القرشيين من الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالغوا في تحذيره حتى وضع في أذنه قطنا كي لا يسمع منه صلى الله عليه وآله شيئا، ولكنه ندم بعد ذلك واستمع إلى النبي وهو يقرأ القرآن فأعجب به وتبع النبي صلى الله عليه وآله ومشى خلفه حتى دخل عليه بيته فقال له: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، يعني خوفوني وحذروني، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف أي قطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فاعرض علي أمرك. قال الراوي: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. هذه الجنبة الأولى من جنبات إعجاز القرآن الكريم. الجنبة الثانية الإخبار بالمغيبات في القرآن الكريم، فقد تضمنت الكثير من آياته كثيرا من الإخبارات الغيبية التي صدقت فيما بعد. منها مثلا أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة انتصر الفرس على الروم في الحرب الدائرة بين الإمبراطوريتين آنذاك، مما أفرح قريشا وأحزن المسلمين، لأن الروم أقرب للمسلمين باعتبارهم مسيحيين يؤمنون بعيسى عليه السلام. فنزل قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لاحظ الإخبار بالمغيب: في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالفعل فقد تحقق كل ذلك حيث انتصر الروم على الفرس في حرب أخرى خلال بضع سنوات، أقل من 10 سنوات، مقرونة بفرح المؤمنين بنصر الله على المشركين في معركة بدر الكبرى، وكانا متزامنين، كانت الحربان متزامنتان في ذلك الوقت. الجنبة الثالثة من جنبات الإعجاز في القرآن الكريم التشريع الدقيق الشامل لمختلف جوانب الحياة وشؤون الأفراد والمجتمعات، من العبادات التي تربط الإنسان بربه إلى التشريعات في مجال تهذيب النفس والأخلاق وتقويم الأسرة والمجتمع. فإنه لا يعقل أن يبتكر كل ذلك شخص واحد من قبل نفسه، وخصوصا في ذلك الزمان أي قبل 14 قرنا، هذا المجتمع ينحدر فيه ويتجذر فيه التخلف والجهل. ولذلك كثير من المفكرين والباحثين الغربيين انتبهوا إلى هذه النقطة فكانت من أهم العوامل الجاذبة للإسلام. كيف يأتي شخص بكل هذه العجائب والغرائب في ذلك الزمان البعيد عن العلم والبعيد عن التطور؟ إذن لابد أن تكون دعوة هذا النبي صادقة، ودينه وادعاؤه للنبوة صادق فيه. هذه بعض النقاط التي يمكن أن يشار إليها في مقام الكلام عن معجزة النبي الخالدة القرآن الكريم. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام عن الأصل الثالث من أصول الدين والعقيدة، وهو النبوة، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.